القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة. في هذه الأيام المباركة نودع شهر رمضان الكريم ونستعد لاستقبال عيد الفطر المبارك. أعده الله علينا بالخير واليمن والبركات. المصرية دائما بخير وسعادة. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة الخير في شهر الخير. إلى ربات البيوت، بما أننا في العشر الأواخر من رمضان الشهر الكريم المبارك، أنا عايز أقول لكل ست بتسمعني النهاردة، أقول لها إحنا عايزين نعمل مبادرة اسمها فرحة للقلب. زي ما ربنا الحمد لله بيسعدنا وبيفرح قلوبنا دايما بولادنا وبالخير اللي حوالينا، عايزين إحنا كمان نشارك نسعد القلوب اللي حوالينا. كل واحدة فينا عندها لبس مش محتاجاه، عندها حاجات زيادة عن احتياجاتها، عملت شوية كحك عندها في البيت وتقدر تهادي منه جزء، علبة كحك، علبة بسكوت، تفرح بيها أسرة مش قادرة أنها تعمل ده، أو أسرة محتاجة أنها تفرح لكن يمكن ظروفها الاقتصادية مش قادرة. أعتقد أن احنا من حقنا كلنا أن احنا نتشارك، نحس ببعض، أن شهر الكريم ربنا خلانا نصوم عشان نحس بالوجع وعدم القدرة على ان احنا نمتع شهوتنا ونحس بالفقراء والغلابة والمساكين. عايزين ان احنا نبقى عندنا قدر من الرحمة وقدر من العاطفة اللي تخلينا ان احنا نحس ونشعر بالاخرين. فرحة للقلب تخلينا ان احنا نساعد الغير، فرحة للقلب تخلينا ان احنا نقدم اللي احنا زيادة عن حاجتنا، تخلينا ان احنا نحس ببعض كلنا علشان خاطر نبقى مجتمع يسود فيه الحب والمودة والرحمة والخير. يا رب كل ست بتسمعني النهاردة واحنا في الأيام الأخيرة من الشهر الكريم نقدر ان احنا ندخل الفرحة لقلوب غيرنا ونمتعهم، ويا رب ان شاء الله يبقى عيد جميل وسعيد وكله بالخير والفرح والهنا لقلوبنا ولقلوب كل اللي حوالينا، ويا رب تفضل دايما بلدنا مصرنا فيها تماسك وفيها الروح الحلوة الجميلة اللي بتميز بلدنا عن غيرها من كل البلاد. مصر أم الدنيا وهتفضل قد الدنيا بكل الناس الحلوة اللي فيها، ودايما وإحنا بندخل الفرحة على قلوبنا وقلوب غيرنا. يا رب إن شاء الله عيد جميل وعيد سعيد ومليان فرحة لقلوب كل المصريين. كل سنة والجميع بخير يا رب. دكتورة رانيا يحيى، عضو المجلس القومي للمرأة، رئيس قسم فلسفة الفن وعلومه بأكاديمية الفنون، وسعيدة إن أنا أكون معاكم إلى ربات البيت. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عائلة مرزوق التي يكتبها لنا الدكتور وليد برهام وتخرجها نسرين لطفي، وساعد في الإخراج أحمد بدر. أول حاجة وأول قرار لازم ناخده هو إننا نتجمع. طب ما احنا مجتمعين فعلا اهو. مش ده القصد، انا مش قصدي نتجمع كل يوم، انا اقصد نتجمع بصفة دايمة، نتجمع كعيلة. مش فاهمة يا دكتور فريد، ممكن حضرتك توضح اكتر؟ هي العيلة كانت بتتجمع زمان ازاي يا مدام عفاف؟ بالذات في ريفنا المصري الجميل ده او في مناطقنا الشعبية. ازاي؟ اي عيلة زمان كانت بتتجمع في بيت العيلة الكبير، ولما حد من الولاد الصغيرين يكبر يتجوز وبرضه يقعد في بيت العيلة، وبيت العيلة يكبر دور ورا التاني ورا التالت عشان يسع كل العيلة. ده صحيح، ومفيش حد يخرج من بيت العيلة إلا لو كان مغضوب عليه أو خارج على عادات وتقاليد العيلة. يا ده حلم جميل قوي، بس للأسف صعب تحقيقه في الأيام دي. لا طبعا مش صعب ولا حاجة، ده أول حلم ليا اتمنيت اني احققه من زمان، وكمان لازم ده يبقى اول قرار تاخده عيلة مرزوق عشان نلم شمل العيلة. طب ممكن توضح شوية يا خالو؟ يعني لازم عيلة مرزوق تتجمع كلها في بيت واحد. انت بتقول ايه يا خالو؟ عيلة مرزوق كلها تتجمع في بيت واحد ازاي بس؟ ده لو قصر بحاله مش هيكفي عيلة مرزوق. وبعدين سؤال، يعني فين الاستقلالية لكل أسرة عشان كل واحد يبقى على راحته؟ أنا متهيألي عم يعني من غير زعل أول فكرة لحضرتك جلت منك. متهيألي أنا فهمتك يا دكتور فريد. ما هو مش معقول مفيش واحد فيكو فهمني، فين أمال ذكاء عيلة مرزوق؟ طب فهمنا قصدك إيه بقى يا خالو؟ بيت العيلة في ظروفنا دي وعددنا ده ما شاء الله لازم يكون عمارة كاملة من بابها تتجمع فيه عيلة مرزوق كلها. بس مش شايف انها صعبة يعني ان احنا نحقق الموضوع ده؟ الحقيقة هي مش صعبة شوية، ده شويتين تلاتة يا مدام عفاف، عمارة مرة واحدة. انت عارف حضرتك عمارة دي تطلع بكام؟ طيب نجيب فلوسها منين؟ ده احنا يدوب ها مصطرين. العمارة دي أنا هشتريها بفلوسي أنا، وتتكتب باسم عيلة مرزوق، ويكون لكل واحد فيكو شقة مستقلة. حضرتك يعني تكلف نفسك التكلفة الجامدة دي قوي ليه؟ علشان أنا هدفي الكبير تجميع عيلة مرزوق، وبعدين كل واحد يبقى يسد لي تمن الشقة براحته. الله، والله فكرة جميلة قوي يا خالو. ها متفقين ولا عندكم رأي تاني يا عيلة مرزوق؟ أنا أول واحدة موافقة يا خالو، وهدفع تمن شقتي بس على 6 شهور. والله يا عم الفكرة جميلة جدا، ولو بابا الله يرحمه كان لسه عايش كان أكيد نفذها من غير ما ياخد رأي أي حد. يعني موافق؟ أكيد طبعا يا عمي موافق، وهبيع شقتي وأدفع تمن الشقة الجديدة في عمارة عيلة مرزوق. والباقي؟ وأنا كمان موافقة، وهكلم العمدة عبد الغفور ياخد لنا 3 شقق، شقة لينا وشقة لمسرات وشقة لدنيا وجوزها. وأميرة وجوزها هيوافقوا، وكمان شقة المرزوق، وأنا هبيع له بقى شقته وأدفع تمن الشقة الجديدة. اوعوا تنسوا شادي ومراته. كده فاضل الدكتورة نعمة وجوزها، وأنا علي إقناعها وأكيد هتوافق. كده أغلبية. أغلبية إزاي؟ لا يا عم طبعا كده إجماع بإذن الله. عظيم، يبقى نقفل البند الأول في جدول الأعمال. لحظة أنتوا نسيتوا حامل بواب العمارة بتاعت كده، أنا رأيي أنه لازم يكون معانا. من غير ما تقولي أنا اتفقت مع حامد وهو موافق ومرحب جدا. سادتي المستمعة، حول استعداد الأسرة المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك أجريت لك هذا الحوار. معنا مستمعينا الأستاذة الدكتورة إلهام شاهين، أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات القاهرة، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات وتدريب الداعيات. دكتورة إلهام أهلا بحضرتك معنا، وكل سنة وحضرتك طيبة. وانت طيبة وبكل خير وسعادة، والسادة المستمعين بكل خير. والشهر الكريم مر بسرعة، وتستعد الأسرة المصرية لاستقبال عيد الفطر المبارك. والنهاردة في نور الكلام هنتكلم مع حضرتك عن استعداد المرأة لاستقبال العيد. طبعا هنبدأ العيد أو قبل العيد، طبعا بنبدأ بإخراج زكاة الفطر. طيب مين اللي هيخرج زكاة الفطر؟ المسؤول عن الإنفاق. المسؤول عن الإنفاق يعني الزوج أو الزوجة أو الأب أو الجد أو الإنسان اللي مسؤول عن الإنفاق هيخرج صدقة الفطر. أنا زوجي مثلا هو اللي بينفق، لكن أنا عندي قدرة أن أنا أطلع وأنا ما طلعش أطلع، يعني زيت الخير خيرين مفيش فيها مشكلة. قيمتها قد إيه؟ قيمتها دايما إحنا متعودين بنعرفها طبعا من دار الإفتاء. هل القيمة دي اللي إحنا بنعرفها هي محددة يعني لازم نلتزم بيها؟ لازم نلتزم بيها كحد أدنى ليس كحد أعلى. طيب أنا عندي قدرة أن أنا أطلع 100 جنيه عن الفرد، أطلع، لأن دي صدقة، وكل ما كان الصدقة أعلى كل ما كان قيمتها أكبر عند ربنا. كل ما أنا قدرت أدخل السعادة على الفقراء وعلى المساكين وعلى المحتاجين كل ما كان ده قيمته أكبر عند ربنا سبحانه وتعالى. طيب كده بدأنا بالصدقة، هنعود أولادنا أن هم يساعدونا في أن هم يخرجوا معانا الصدقة، أن هم يوصلوها للناس المحيطين بنا اللي محتاجين لها. هنبدأ بقى نستعد للعيد، طبعا بنجيب الملابس الجديدة. أنا ما عنديش ملابس جديدة عشان نطلع الصلاة بملابس جديدة. الأفضل حاجة أنك لما تخرج لصلاة العيد، وكلنا يا جماعة لازم نخرج، ما تقعديش في البيت في صلاة العيد. ده الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيفعل، زوجاته بتخرج وبناته بتخرج. إن شاء الله بإذن الله كلنا نطلع لصلاة العيد، اللي ربنا كرمه وقادر يجيب لبس جديد هيجيب لبس جديد ليه والأولاده وزوجته، كن حريصين على ده جدا. طيب اللي ما عندوش لبس جديد ممكن يخلي حاجة من القديم يعملها بأي شكل جديد، يخليها مكوية يخليها جميلة. المهم ان احنا نبقى خارجين للعيد بمظهر جميل، متعطرين لابسين ملابس طيبة جميلة. نخرج بقى كده زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، نخرج من طريق ونرجع من طريق، واحنا ماشيين دايما كده نبص للي حوالينا كلنا بابتسامة جميلة ونقول لهم كل سنة وانتوا طيبين. ندخل المسجد أو ندخل المكان الساحة اللي فيها الصلاة ونقف ونصلي صلاة العيد ونهني بعض، وياريت بقى ناخد حاجات جميلة معانا، ناخد كحك وبسكويت وحاجات زي كده قادرين عليها ناخدها معانا، ناخد شوية لعب للأطفال نوزعهم عليهم، أي حاجة زي كده تدخل البهجة والفرحة على نفوس اللي موجودين في المكان كلهم وتحسسنا أننا في العيد. دكتور إلهام، مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، جميل جدا أن احنا نشارك أطفالنا في إخراج بعض الملابس للفقراء. أكيد طبعا، الحقيقة يعني من أفضل الحاجات اللي الواحد بيشوفها واللي الإسلام حس عليها إدخال البهجة والسعادة على نفوس الآخرين. اللي نقدر عليه نعمله، يعني لو قدرنا نشتري ملابس جديدة ونديها الأسرة فقيرة ده نعمله، مش قادرين ممكن نجيب ملابس من اللي عندنا وعند الأولاد ونغسلها ونكويها ونحطها في أكياس، ممكن نديها بس تكون بحالة جيدة جدا، مش بحالة سيئة أو فيها عيوب، بحالة جيدة جدا نقدر نديها للي حوالينا. المهم إن احنا نسعى بكل اللي نقدر عليه إن احنا نعلم أولادنا العطاء ونعلمهم الخير ونعلمهم حب الآخرين، وإن هم يفكروا في الناس اللي حواليهم وفي المجتمع اللي حواليهم يسعدوه إزاي ويدخلوا البهجة والسرور على قلوبهم إزاي. والآن نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، أيام قليلة باقية ونحتفل جميعا بعيد الفطر المبارك. كل عام وانت بخير، يا رب تكوني يعني مرتاحة لما أديتيه من فرائض وواجبات شهر رمضان الكريم، ويا رب تكوني ابتديتي تستعدي بقى لاستقبال العيد. هل يا كحك العيد عمليه في البيت ولا بتشتري جاهز؟ أجمل أيام حياتي دي كنت بقضيها في بيت العيلة، أما كنا ندعو كمان بعض الأقارب والأصحاب ونشترك جميعا في عمل كحك العيد، ونعجن إحنا صغيرين مع الكبار العجينة ونتقنها كده، ونقعد ننقش في الكحك، وكل واحد يعمل نقشة فرحان بيها ويقول أنا حاكل دي أنا اللي عملتها، وتتعمل الصواني وتتملي وتروح للفرن القريب تتخبز فيه. كانت أيام جميلة قوي بتشعرنا واحنا صغيرين بفرحة العيد، وإن إحنا يعني له فرحة كبيرة قوي في نفوسنا، خصوصا بعد ما نكون فرحانين بنفسنا إن إحنا فعلا قمنا بواجبنا بقدر إمكاننا خلال شهر رمضان من أداء فرائده. لكحك العيد طبعا هي دي أجمل الهدايا اللي بنهديها لبعض في الزيارات اللي بتبقى يعني أثناء العيد أو بعد العيد. إذا كنت رايحة معاك هديتك من كحك العيد للأقارب وللصحاب، ما تنسيش أبدا إن أنت تغلفيها بطريقتك المميزة. خلي غلاف هديتك دائما مميز وينم عن شخصيتك وعن ذوقك الرفيع وعن اهتمامك باللي انت رايحة لها، واهتمامك به ان انت يعني تضفي على نفسيتها ذوق فني رائع تشعر بيه على طول لما تستلم الهدية، تعرف دي جاية من فلانة الفلانية. ملابس العيد يا حبيبتي، ملابس العيد أرجوكي يعني الأبناء وإحنا كبار والله بنفرح إن شاء الله بأي حاجة صغيرة، يعني إن كنت مش قادرة أشتري فستان جديد أو طقم جديد أعيد بيه، على الأقل أجيب قطعة، أجيب بلوزة، أجيب أي حاجة، إنما لازم أبقى لابسة حاجة جديدة للعيد. وأبنائي بالتالي برضو بفتكر أيام زمان لما كنا في بيت العيلة، أما كانت تيجي الخياطة قبل العيد بأيام وأمي تساعدها، ويبتدوا بقى يبتكروا في الموديلات وحيلبسونا إيه، وإحنا نقعد نشارك ونألف بقى الموديلات اللي نفسنا نلبسها. على فكرة دي خلقت عندي حب قوي تصميم الموديلات، وبعد كده درست التفصيل ومنساش أبدا أبدا أول ما نفذت دراسة التفصيل وعملت طقم لوالدتي الله يرحمها، وفرحت بيه قوي، وكان كله يعني من الأول الباترون لاختيار القماش كان من تصميمي. كل دي حاجات بتنمي مواهب حلوة قوي عند أبنائك، فنميها عند الأولاد، شوفي هواياتهم ومحبتهم لإيه يعملوه وساعديهم، ويبقى هو ده هدية العيد اللي كل واحد بيقدمها للي بيحبه أو لنفسه حتى. العيد فرحة كلنا لازم نفرح بيه، من أكبر حد فينا لأصغر حد فينا، من أقرب حد لينا إلى أبعد حد مننا. افرحي، دخلي فرحة العيد على قلوب الجميع، البعيد كلميهم، عيدي عليهم، ما تنسيش أبدا حد، وزي ما بقول عيدي على الأصغر قبل ما تعيدي على الأكبر. الكل محتاج إنه يفتكر ويلاقي حد فاكره وبيعيد عليه. فرحة العيد دي تعم على الجميع وتعم على اللي بيعملوا معنا، بس بحب أقولها عشان يعني لابد من ذكرها، مش بس اللي عاملين في بيتنا واللي بيحرسوا بيتنا، كل من حولك اديله هدية عيد إن شاء الله، طبق كحك صغير، طبق غريب، أي حاجة هدية العيد تدخل الفرحة على قلوب كل من حولنا. ما تنسيش جيرانك اللي انت عارفاهم واللي مش عارفاهم، اللي مش عارفاهم ابعتي كارت معايدة، اللي انت عارفاهم خدي طبق العيد لهم أو هدية العيد أيا كانت. يعني العيد فرحة لازم تعم على الجميع، ولازم كلنا نحس بهذه الفرحة وندخلها على قلوب كل من حولنا. كل سنة وانت طيبة صديقتي المستمعة، وانعمي بعيد الفطر المبارك بعد ما ساعدتي بأداء فرائدك خلال شهر رمضان الكريم. ربنا يتقبل منا يا رب، ويرضى عنا ويرضينا، ونكون دائما في حالة سعادة وراحة نفسية تعم على الجميع. وكل عام وأنت بخير. ميرفت كوشك، حرم السفير جمال بيومي، ورئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا. عزيزتي المستمعة، مع الاستعداد لاستقبال العيد دبري وفري رشدي، وهذا اللقاء مع هالة سالم. الدكتورة ناهد نصر الدين أستاذ علم الجمال بجامعة القاهرة. صباح الخير يا دكتورة ورمضان كريم. الله أكرم وكل سنة وأنت طيبة ويا رب دايما السعادة والهنا على مصر والمصريين وعلى كل الدنيا. دبري وفري في هذه الأيام وإحنا داخلين على عيد وميزانية الأسرة، تقولي إيه للمستمع؟ والله أنا أقولك حاجة، إحنا دايما كل سنة بنيجي تغيير الفصول، مثلا بنشيل الشتوي ونحط الصيف نطلعه بقى. لما نيجي نعمل الحركة دي ياريت نمسك الملابس كل حاجة لوحدها وأبصلها برؤية بقى جديدة. يعني مثلا أنا عندي بنطلون أسود بحالته كويس وممتاز وكل حاجة، إيه المشكلة لما أجيب له تيشيرت حلو، أجيب له مثلا بوليرو حلو، يبقى إذن أنا جددته، الطقم اتجدد. يعني قبل ما أنزل أشتري ملابس العيد ليا والأولادي أشوف الأول اللي عندي إيه؟ وأفحص اللي موجود كل حاجة على حدة بحيث أبص بقى ده ينفع، لأ ده قدم شوية، لأ ده ممكن يتجدد، ممكن أضيف له حاجة، أضيف له أكسسوري. يبقى إذن أمسك الحاجة أرتبها قبل ما أشتري جديد، لأن بلاحظ إن الناس مثلا تبص تلاقي عنده في الدولاب 3-4 بناطيل سودة و3-4 بني ثلاثة أربعة رمادي. طيب الله، طب فين التيشيرت اللي عليه؟ طب ما أنا لو لبست تيشيرت وشارب جديد وحاجة جديدة يبقى أنا إذن كأني الطقم كله جدد وهكذا. بس أنا إيه الحاجة اللي هي ممكن يبقى عندي رؤية أجيب لها إيه اللي يمشي معاها قبل ما انزل واشتري من السوق؟ الخامة نفس النسيج ونفس الحاجة بتمشي معها. ده أولا. ثانيا بالنسبة لأولادي نفس الخطة برضو الحكاية، الجنس على فكرة بيقبل كل حاجة، يعني كل الشباب دايما بيحبوا البناطيل الجنس، يبقى أنا أمسك البنطلون الجنس بتاعه بتاع ابني أو بنتي أشوف إيه اللي يليق معاه، هنجيب بقى برضو تشيرت، هنجيب كذا، هنجيب كذا، كوتشي جديد. يبقى إذا أنا نوعت وغيرت وبقى عندي حاجة جديدة. برضو لو عندي أطفال وفي أعمار متعددة يبقى أنا إذا ممكن أخد البنطلون اللي صغر على الأخ الكبير أخده لأخوه الصغير ومش هتفرق على فكرة، لأن الأولاد متلاحقين ورا بعض. يبقى إذا ما جيش أقول إيه لأ ده ضيق عليه ويترمي، لأ ما ينفعش. أيضا يا دكتورة يعني الموضة بترجع تاني، يعني لو إحنا دورنا في دولاب الملابس هنلاقي قطع ما كناش بنلبسها بس أصبحت موضة دلوقتي. صح صح. هو دايما على فكرة الموضة بتبقى دوارة، بس بيبقى بيضيفوا لها تاتش معين. أنا أحاول أشوف التاتش ده إيه وأحاول إن أنا أستنسخه أو أعمل زيه على نفس القطعة اللي موجودة عندي، يبقى أنا جددتها وعملت لها فكرة جديدة. زي ما أنا بقولك نعمل تطريز، نعمل خرز، يتحط حاجات زي كده، هتبص تلاقي اتجددت الجاكيت أو البلوزة أو التيشيرت بتاعي بقى حاجة جديدة. يعني أنا جددت في دولابي وأيضا وفرت في ميزانية العيد، وبيكون قدوم العيد علينا يعني قدوم كله فرحة ما فيهوش أي أزمات اقتصادية. وبعدين خلي بالك ده ما بينطبقش بس على الملابس، بينطبق على بقية الحاجة اللي معاه بقى، الأكسسوري، الشنط، الشوز، الكلام ده كله بتاتش بسيط ممكن أعمل الحاجة أقدر أجددها وأقدر أديها رونق من أول وجديد، ولا يشوفها يفتكر إن هي لسه جديدة. التواك الحاجات دي كلها يبقى إذن أنا أحاول إن أنا حاجة صلحها، حاجة ظبطها. يبقى إذن إحنا ياما عندنا حاجات كتيرة بتبوظ وبتتركن، ضيقت، قصرت، مش عارفة إيه، لا أحاول أبرمجها لحاجة تانية. وإليك عزيزتي المستمعة طريقة عمل حلوى العيد مع الشيف رانيا أبو حطب. كل سنة طيبين عليكم يا حلوين، يلا بينا نرجع ذكريات الزمن الجميل ونعمل مع بعض الغريبة الناعمة اللي ما نقدرش نستغنى عنها في العيد طبعا، وتبقى ريحتها تحفة وبتدوب في البق دوب. تعالوا نقول مقاديرها ايه. هنحتاج 4 كوب دقيق فاخر ابيض، كوباية كبيرة سكر بودر، بياض بيضة، 2 كوب سمن نباتي اي نوع انت بتستخدميه، معلقة من الفانيليا، رشة ملح. هنعمل ايه؟ السمنة هنحطها على نار هادية جدا لحد ما نحس ان لونها بقى عامل زي الكريمة كده وبقت ناعمة خالص. هننزل عليها السكر بالتدريج، يعني وهي بتسخن كده هنزل سكر وقلب ونزل سكر وقلب لغاية ما خلص كل كمية السكر كلها عندي في السمنة. بعد ما تكون السمنة دي بتخلص مع السكر هشيلها من على النار، وبعد كده هبدأ أضيفها للدقيق تدريجيا لحد لما يبقى عندي شكل العجينة بقى هش خالص، يعني الدقيق شرب السمنة مسكر بشكل كامل وبقيت عندي ناعمة خالص في إيدي في تشكيلها كده. بعد كده هضيف عليها بياض البيض تدريجيا برضو، يعني إيه هنحط شوية بياض بيض ونعجن، بعد كده نحط تاني بياض بيض ونعجن، ليه؟ عايزين ندخل هواء للعجينة عشان تبقى هشة معايا وتنتش كده وتبقى تحفة. طبعا الهشاشين في الغريبة بيبقى جميل جدا مع نعوميتها، تحس إن هي ليها مذاق مختلف زي اللي بتجيبيها من محلات بالظبط. بعد كده هنبدأ نشكلها كور وأجزاء صغيرة خالص، حاولي تصغري من حجم الغريبة علشان تبقى شكلها حلو جدا وتبقى ايه تخطف العين كده، طبعا مع الطعم الروعة اللي انت هتبقى هتاكليه بيها هتبقى خطيرة. بعد كده بعد ما شكلناها كور صغيرة هنضغط ضغطة صغيرة في النص بصبعنا كده او بأي حاجة مدورة عشان نثبت فيها اي نوع مكسرات عندي، كلوز، ممكن فستق، زي ان اي حاجه تحطيها في النص اللي انت تحبيها هي دي اللي هتاكلي بيها هتخلي شكلها روعه. بعد كده بنرص الغريبه جوه الصاج عندي ونسيب مسافه كل بين كل واحده وواحده، وطبعا الصاج عندي بندهنه بالسمنه كويس جدا علشان ما نلزقش فيه الغريبه. بعد كده بندخله على فرن يكون مسخنينه على درجة حرارة 180، وبعد كده بنسيبه لمدة ربع ساعة ومش أكتر عشان ما تتحرقش معانا من تحت، ونطلعها ونسيبها تبرد وناكلها جنب الشاي بلبن، بتبقى جميلة جدا. كل سنة وانتم طيبين. كان معاكم الشيف رانيا فحطة. في ختام حلقة اليوم، كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.